من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم عبر هذا اللقاء العلمي الفقهي المتجدد سائلا المولى تبارك وتعالى لي ولكم شرح الصدور وتيسير الامور وان يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. امين امين يا رب العالمين. وكفى بدعائنا قبل ان نستهين الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. السؤال الاول بارك الله فيك اذكر آية كريمة في وجوب الصيام في رمضان. تفضل. أحسن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السؤال اذكر حديثا في فضل شهر رمضان. تفضل. وهذا ذاك. أحسن. ذكر حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمسة من جملتهم صيام رمضان. والسؤال في أي سنة فرض صيام رمضان؟ تفضل. في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال اذكر المراحل التي مر بها صيام رمضان. اذكر المراحل. تفضل. يعني من شاء اول حاجه فرضيه صيام عاشوراء ثم نسبت الفرضيه وصار الامر للاستحباب في عاشوراء دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه من شاء صام ومن شاء افطر ولكن الذي يفطر يطعم كل مسكين. المرحله الثالثه وجوب صيام رمضان عينيا على القادر من الرجال والنساء البالغين المكلفين. طيب السؤال الذي بعد ذلك بارك الله فيك اذكر اركان الصيام. تفضل. احسنت. والنية والامساك على المفطرات من طلوع الفجر السابق الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله جل وعلا. السؤال هل النية تشترط ان تكون في كل ليلة من ليالي رمضان؟ قل يا عبد الله. ها اشترط ان تكون في كل ليله. هل تذكر الدليل؟ من يذكر الدليل؟ هذا السبب. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث حفص بن سعيد عن ذلك السنن الاربع باسناد صحيح. ومن اهل العلم من قال ان نيه واحده تجزي الشهر كله بشرط. من يفتح عليه؟ قل يا استاذ. ألا يقطعه قاطع. من يفسر لي ألا يقطعه قاطع؟ هذه الإنسان وخمسة أيام ثم سافر فأفطر بسبب السفر رخصة، هذا قاطع. هات مثال آخر. تفضل. إذا حدث المرأة 13 أيام من 11 حدث فستفطر. طيب تفضل. إذا مرض أحسنت، رجلا كان أو امرأة. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذلك اليوم. آداب الصيام، آداب الصيام، آداب الصيام. أول أدب السحور، السحور. أيضا الله تعالى قال وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار جمع السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل، هو السدس الأخير من الليل. وظيفة المؤمن فيه إما القيام أو الدعاء أو الذكر. طيب بارك الله فيك. السحور يعني الطعام يأكله الصائم يتقوى به على طاعة الله عز وجل. السحور يا سيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث أنس فسحروا فإن في السحور بركة. فسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. قلت البركة بركتان. البركة إيه؟ بركتان. بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البركة الدنيوية أن تتقوى على صيامك طيلة النهار بسحورك. وهذا حمد قال طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا ولو بجرعة ماء، فهذا في صحيح ابن حبان. يبقى ليس من المهم أن يدك الإنسان دكا دكا، وإنما لو شرب زرعة ماء لكان ذلك كافيا، ولو أراد أن يتوسع أكثر من ذلك كان له ذلك، كان له ذلك. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن، نعم سحور المؤمن أسلوب إيه يا شيخ محمود الشعلان؟ أسلوب ناس أحسن، نعم سحور المؤمن التمر. طيب بئس الرجل لا يحافظ على الجماعة. اسلوب ايه؟ ذل، اسلوبه ذل. طب بئس الرجل لا يحافظ على مجلس الفقه. ده اسلوب ايه؟ ذل. بئس الرجل لا يحافظ على مجلس الفقه، هذا اسلوب ذل. اما نعم الرجل يحافظ على مجلس الفقه، هذا اسلوب ذل. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون عليه على المتسحرين. طيب ثم ماذا؟ كم كان بين سحور النبي عليه الصلاة والسلام وأذان الفجر قدر 50 آية؟ كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر 50 آية؟ طيب وإذا سمع الأذان والطعام والشراب في يده فله أن يأكل أو يشرب. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته من الدلالة. بمعنى ان انت بتشرب شوية مية، فانت بتشرب المؤذن بالاذن تتم الشربة ام تقطعها؟ لا عليك ان تتم الشربة. عليك ان تتم الايه؟ الشربة. عليك ان تتم الشربة ولا تقطعها. طيب اما لو كان الاناء على الارض فلا تتناوله لتشرب، وإنما انتهى الأمر بذلك، إنما انتهى الأمر بذلك. طيب إذا أول أدب من الآداب تأخير السحور، هو الادب من الادب تاخير الصحور. الادب الثاني بارك الله فيك الكف عن اللهو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصيام. اللغو يعني اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه بل ربما يجر السيئات على صاحبه. اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه بل ربما يجلب السيئات على صاحبه عياذا بالله. فنجلس فيه غيبة او جميلة او كذب او كلمة او مسرحية او اغنية او مسلسل ده يجر الحسنات من السيئات. السيئات انا تحضر هذه المجال. طيب بارك الله فيك. انا الكف عن الله والرفث. والرفث يعني الاقوال الفاحشة وما كان على شاكلة ذلك. من هنا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد أي لا يقول قولا فاحش ولا يسخر ويمشي زعى أو صيح في الناس ألفاظ ولا يجهل لا يتطاول على خلق الله فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. بعض الناس يعني حينما يكون صائما أخلاقه تكون سيئة وهل يقول الناس ايه احنا صايمين ده انت لو صايم اخلاقك تبقى طيبه. طب ليه؟ ان ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لانكم تتقون. فثمره الصيام وفائدته التقوى وهي الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه ثمره الصيام. اين مش واحد من واحد ياخد صوم وارصان فكذا. الصيام يهذب النفس البشريه ويدفعها تجاه رب البريه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. في ان يدع طعامه وشرابه يعني قول الزور الكذب هل هو قول الزور؟ الاغاني هل هي من قول الروح؟ نعم هي من قول الروح. كل هذا من قول الروح. تطاول المرأة على زوجها من قول الروح؟ نعم. علو صوت الولد على ابيه علو صوت الولد على امه كل هذا من قول الروح. نسأل الله العفو والعافية والنجاة. عدت لها تطاول الاقذار من اشباه الرجال على السادة العلماء هل هذا من قول الزور؟ بل هذا من قول الزور. طيب اذا الادب الثاني الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصيام. اذا في واحد يصوم عن الاكل والشرب والدماء لكن بطنه لا تصوم عن الحرام، لسانه لا يصوم عن الغيبه والنميمه، عينه لا تصوم عن النظر عما حرم الله عز وجل، جوارحه لم تصم مع ان بطنه صامت عن الطعام والشراب وفرجه صام عن الجماع الا ان بقيه الجوارح مفطره. هذا موجود ولا لا؟ ولذلك اذا صمت فليكن سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك كما قال ذلك خلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب الجود ومدارسه القران. الجود يعني الكرم. الكرم اين بعض الناس يعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وبعض الناس بارك الله فيه يقول الضيف في اليوم الاول قمر منور وفي اليوم الثاني رغيف مدور وفي اليوم الثالث عفريت مصور. فهذا لا يعرف الضيف حقا. اين ولكن انتم تعلمون ان الملائكه حينما دخلوا على خليل ابراهيم في صوره ادميين ماذا قدم لهم؟ عجل حنين. عجل حنين يعني ايه؟ مشوي. يعني عجل مشوي. اي نعم. وطبعا اللحمه المشويه خلاف اللحمه المطبوخه. يعني انت لو يعني اكثر حاجه تاكلها في اللحمه المطبوخه هي ربع كيلو ونص كيلو. انت ما تقدرش على نص كيلو. يعني ربع كيلو بالكثير في اللحمه المطبوخه. لكن لو لحمه مشويه ممكن تسمي الله وتخبط لك كده. مشكله ايه؟ هذا لان اللحمه المشويه طيبه. وبالمناسبة الذي يبدو طبعا تنسين غلاء المعيشة بسبب الذنوب التي تغفر منا، فما نزل بلاء إلا بذنب وما غفر إلا بالتوبة. رجال فقير فايت على رجل بتاع مطعم بتاع لحمة مشوية، قاعد هش ونش كباب ولحمة ونيفة وبتاع، هو ليس في قدرته أن يشتري. فالمهم اشترى رغيفين من كده سخنين، وقف بجوار الرجل اللي بيشوي اللحمة يشم راح حلوة ولا سيئة؟ طيبة. فخبط الرغيفين من حلاوة الريحة، ريحة طيبة بتاعت اللحمة. فجأة يوسف الرجل قام نفسه من كتفه كده، قال له رايح فين؟ قال له مروح. قال له مروح ازاي؟ فين الحساب؟ قال له الحساب ايه يا عم؟ قال له انت اشتلت على الريحة؟ قال له اه انا هات الحساب. فقام طلع ربع جنيه من جيبه كده وجاب ليه فضي ورمى على براسه. قال له سمعت الشملة؟ اه. قال له مقابل الشملة، يعني الشملة مقابل الشملة، واحدة واحدة وكده فين؟ كده خلاص. الشاهد أن هناك في الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ايه؟ مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا سيدي يا رب يعدنا يا رب. طيب يعني انت كده اللي بقى في الجنة يخطر على بالك تفاح تقوم تشتري يلا تلقى شجرة قطوفها ايه؟ دانية. مش يعني قدامك شجره لا، ده تبقى جميله كمان متدلليه كده وانت نايم كده على ظهرك وكده تلتقط التفاحه. مجرد ان تلتقطها هو يجي مكانها واحده ثانيه تحت كده. فالتفاحه اللي انت كلتها ما تحتاج تقوم تقضي حتى تتغير، لا، يخرج الطعام والشراب من جسدك اطيب من رائحه المسك على هيئه عرق. يخرج من جسدك على هيئة عرق أطيب من رائحة المسك. مش المسك اللي انت بتشتريه ابو 7 جنيه 10 جنيه، لا لا، ده لطب الصانع كده في الامارات ب 3000 ريال ازازة العود، عقلتين كده 3000 ريال يعني 4500 جنيه مصر. ده الكلام في الدنيا، فما بالك بمسك الآخرة في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. أيضا فيخطر على بالك كمثرى برتقال غير من انواع الفاكهه التي تعرفها والتي لا تعرفها. وفي فتره برهص ده موجود في الدنيا ما لا تعرفه كثير، ما لا تعرفه كثير، بل كان يقدم لنا احيانا في القصور حينما ندعى عند الامراء يمنون فتلاك انواع من الفاكهه والله ما نعرف كيف ناكلها. فمن تمر المحب ياكلها ويتجنب فتلاك التمرين على المعلم، وبعدين لما يكون يوم اثنين وبعدين تتفاهم معاه ازاي اكتر ترى ما يفهم ذلك. اي نعم. فالجنه فيها ما لا عين راى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفاكهه مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون. لذلك انت تلاحظ بعض الاخوه لما تروح عندهم يقول لك اجيب لك متفني برتقال، فتكون انت والراجل ده زينا عزيزة ولا ايه؟ فهو يعني اخذ فهما من الآية أن الله جل وعلا قدم الفاكهة على اللحم، فقال وفاكهة مما تخيرون ايه؟ ولحم طير ما يشتهون، فيقدم لك الفاكهة فتأكلها ثم يقدم لك اللحم بعد ذلك، فالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يكون عندهم الجود، أي الكرم والعطاء، وهذا الجود فأنت الخليل إبراهيم لما ذهب إليه الملائكة على هيئة آدميين قدم لهم عجل حليب. تخيل في مقدم ديك رومي ولا جهزة ولا خروف، والخروف ده 1500 جنيه مثلا، لا، ده مقدم عجل ومفرغ اللي فيه، طلع الأمعاء والقرش كلها ومنظفه وغسله وحطه كده في النار، حاجة حضرمية بقى، في حاجة اسمها حضرمية كده، يحط الخروف زي ما هو كده بعد سلخه وتنظيفه من جوه ومن بره، يطلع عجيب جدا ويحشى باحوال عجيبه. نسال الله الكريم من فضله. اي نعم. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ حتى ينتهي رمضان. كل ليله في رمضان بيلقى جميل ايه؟ يتدارك القران حتى ينتلق يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. تستفيد من دي انت يا حامل القرآن انه لا بد ان يكون لك صلة دائمة بالقرآن. تحامل القرآن يعني لو مراجعش بدي راجع ثلاثة اجزاء في اليوم، لو مراجعش ان ينبغي ان يراجع في اليوم خمسة اجزاء، فلو مراجعش ثلاثة اجزاء في اليوم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه السلام قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها. الا بد من مراجعه القران. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وكان اجود بالخير من الريح المرسله. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اجود بالخير من الريح المرسله. نور الله قبرك وقلبك. قل امين. طيب وكذلك ايضا تعزيل الفقه. ألا لما تتحقق من غروب الشمس على طول تجيب حباية رطب، ما في رطبات يبقى تمر، ما في تمر يبقى ماء، وتقوم واسع اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أي لا، فضروري جدا بارك الله فيك أن تعجل بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفقه. فتقول إيه؟ تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ فعلا، أنت لو كنت رطبايا وشربت مية أنت كنت ظمآن وجعان، فلما شربت الماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيفهم أن هذه القولة النبوية عقيدة تناولة شيء كرطبات أو طميرات أو ماء. طيب وبارك الله فيك، يكتب من الدعاء لنفسه ووالديه واولاده وزوجته ولعموم الامه كاخوانك في غزه وفلسطين وافغانستان والشيشان والبوسطه والعرقه والصومال والكشمير وسائر المستضعفين من بلاد الاسلام والمسلمين، هذا في غايه الاهميه. حسن الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الصائم: اولا تاخير السحور، ثانيا الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصيام، ثالثا الجود ومدارسه القران الكريم، رابعا تعجيل الفطر، خامسا ان يفطر على رطبات فان لم يكن فتميرات فان لم يكن يحصو حسوات من ماء، فسادسا عليه ان يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا بعد ذلك؟ ما يباح الصائم. واحد من نهار رمضان ان يجوز ان يغتسل. هذا الغسل للنظافه جائز، هذا الغسل للتبرد جائز. التبرد يعني ايه؟ يعني جو حر وعاوز يتبرد، ما في بأس. فان احد الصحابه قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج مكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، يعني من شدة عطشه ومن شدة الحر كان يصب على رأسه الماء في نهار رمضان صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث ثابت عند ابي داود من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن. كذلك يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق لكن لا يبالغ فيهما، لا يبالغ ايه فيهما، بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. كذلك ايضا الحجامه، بعض اهل العلم قال بجوازها في نهار رمضان وبعضهم قال بعدم جوازها، بل قال انها تفطر في نهار رمضان. وعلى هذا فتوى شيخينا ابن باز بن وثيمين ان الحجامه تفطر. اذا قال مساله محل خلاف فخروجا من الخلاف اترك الحجامة في نهار رمضان. الحجامة يعني ايه؟ الحجامة اخراج بعض الدم الفاسد من جسدك في نهار رمضان، والحجامة ربنا بيجعلها سبب في شفاء كثير من الامراض. وظهر الانسان مثل خريطة، يعني هذا عنده مرض قرحة في المعدة الحجامة تفعل له في المكان الفلاني، واحد عنده ضعف ذاكرة الحجامة بتعمله في المخيخ ورا كده، واحد عنده ضعف في البصر الحجامة بتعمله في المكان الفلاني، الدكتور أدرى بمثل هذه الأشياء. الشاهد يعني أن ظهر الإنسان بالنسبة للحجامة كالخريطة، كل مرض من الأمراض له مكان معين يتعمل فيه الحجامة. فالحجامة دي ممكن نقولها في نهار رمضان، بعد أن العلم قالوا نعم وبعد أن العلم قالوا لا. طب نعمل إيه؟ خروجا من الخلاف، بلاش الحجامة في نهار رمضان، بل تكون بعد المغرب أو قبل الفجر. طيب القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه في نهار رمضان بلاش بلاش. يعني ممكن واحد يقبل زوجته حتى زي فيهجم عليها تنجرحها، يعني لا يستطع ان يضبط نفسه، لا يستطع. خاصة لو كان شابا، لو كان شابا هتبقى الفرامل بتاعته سيدة حتى زي. لكن لو كان رجل كبير حتى عنده 50 60 كذا بتاع، بتهيألي الفرامل بتاع الراجل ده تبقى مشحنة حتى طلع رأسه. فاللي أنصح به ألا يكون هناك مداعبات بين الزوجين في نهار رمضان حتى لا يعني تتطور إلى ما لا يحمد عقبا. لأنني بينت أن الرجل الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، فهذا عليه أولا الاستغفار والتوبة، ثانيا قضاء أن يتم صيام هذا اليوم، يعني يمسك بقية هذا اليوم، مش يتم صيام، يمسك بقية هذا اليوم، ثالثا يقضي يوم مكان اليوم، رابعا عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، بحيث أنه لو صام 57 يوم وأكثر الثامن من 50 بدون عذر شرعي يرجع يجيب من ألم الدين. واحد يقول ياه ده أنا أنا عملت، يقول لي أنت، يقول لي أنا شاب، ما كنتش أعرف الكلام. واحد تاني يقول ده انا كنت في الاردن، وده انا كنت في السعوديه، وده انا كنت مش عارف ايه، ايه يعني في ايه؟ يقول انا جيت في رمضان بالنهار، طب وبعدين؟ يقول ايه وبعدين يعني؟ انا جاي بقالي سنه ومراتي قدامي، ما تركتهاش، يعني اتيتها، انت اتيت زوجتك في نهار رمضان؟ قال يبقى لابد من الكفاره، الكفاره ايه؟ واحد الاستغفار والتوبه، اثنين الامساك بقيه اليوم، ثلاثه قضاء يوم مكان اليوم، أربعة كفارة وصيام شهرين متتابعين، واللي عليه نفسه على امرأته. طيب إلا إذا كانت زوجتك أنت أجبرتها وأكرهتها على ذلك، أما لو قلت لها بسم الله، قالت لك بسم الله، يعني كانت مطالعة، فيكون عليها الحكم، يكون عليها إيه؟ نفس الحكم. الكلام ده مهم جدا جدا، لأنني متأكد أن بعض من أمامي فعل هذا، وخاصة من كان في سفر وقدم في رمضان وزي كان سنتين أو سنة أو ست شهور أو أكثر أقل، يكون عنده شوق ورغبة ولحظة على زوجته، فحينئذ يقع في مثل هذا. ولذلك أنا لا أنصح رجل يكون غايب سفر يجي في رمضان، لا أنصحه بهذا، ولو يجي لا يدخل بيته إلا مع المغرب، لا يدخل بيته ولا ايه؟ الا ما هذا ما انفق به، فصلى عليه عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا لو ان رجلا جامع زوجته مثلا قبل السحر، فبعض السحور جامع الزوج، ثم قاموا قبل الفجر ساعه ونصف، اتسحروا وبعدين جامع زوجته، فاذن الفجر وما زال جنوبا لم يرتكب، وقد نوى الصيام بقلبه، صيامه صحيح ولا باطل؟ صحيح. وضع الفجر هذا ما يصحى يغتسل ياخذ بعضه ياخذ جاز بعد الاغتسال، ما في مشكله. هل نفترض ان رجال جامع زوجته في رمضان بالليل يعني؟ هناك فلن يستيقظ من النوم لا قدر الله الا الساعه 7 الصبح، يعني بعد ما الشمس طلعت بعد الفجر طلع. هذا الرجل قبل ان ينام نوى الصيام بقلبه، صيامه صحيح ولا لا؟ صحيح، وعليه ان يقوم يغتسل ويستغفر الله ان صلاه الفجر فاتته في جماعه، وحينما وضع راسه على الوساده كان في نيته ان يقوم للسحور ويقوم لصلاه الفجر، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى ذلك، وهو ضرب المنبه، المنبه ضربه وما جرت عنه لا هو ولا غيره. الشاهد ان صيامه صحيح لانه نوى الصيام قبل امن. طيب بارك الله فيك. جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويقوم وهذا ثابت في الصحيحين. وكذلك بالنسبة للنصارى إلى السحر، هل ممكن واحد يصوم يومين ورا بعض يا محمد؟ لا يجوز، لكن هذا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول يا عم انت تقول لي احنا بنصدق المغرب ايدي، ما بنصدقش المغرب ايدي. انا اقول ان الوصال يومين صيام ورا بعض هذا لا يجوز الا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل بعض الامه يفعل؟ ايوه في ناس يفعلون هذا، ولكن هذا يجوز الى السحر، يعني لو ظل مستمر الى السحر هذا جائز، لكن يطبق يومين في بعض هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقي. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا بارك الله فيك، اتفق ذلك المخالف. طيب السواك في نهار رمضان، لو انت طلعت السواك مالك الا سواكك بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر وتسوقت هكذا بعد صلاه العصر تجوز؟ نعم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك عند كل وضوء، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من السنة أن يتسوق المرء أو أن يدخل البيت وحينما يستيقظ من النوم، كل هذا من هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عند تلاوة القرآن أيضا. السواك، طب الصيف ممكن الرجل يتعطر في نهار رمضان؟ أيوه، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. النساء يعني أن يتزوج الرجل بثانية وثالثة ورابعة إن كان قادرا، أي نعم وهذا لا حرج فيه. والإدهان، الإدهان يدهن العود وهو نوع من أنواع الطيب. والكحل، يكتحل الرجل وتكتحل المرأة، المرأة التي في دارها تكتحل لزوجها. والقطرة، القطرة في العينين والأذنين جائزتين في نهار رمضان حتى لو صغر المرء من اليقين فهي جائزة، لكن القطرة في الأنف لا تجوز، لأن الفم والأنف منفذان مغتادان إلى الجوف. طيب يبقى اللي يضع قطرة في الأنف فقط، أما في العين وفي الأذن جائز في نهار رمضان. والحقن، الحقنة في العظم في الوريد، كل الحقن جائزة إلا حقنة التغذية مثل الجلوكوز والسلين، فبعض أهل العلم أجازهم، ولكن الأولى خروجا من الخلاف أن يتجنب المرء مثل حقن التغذية في نهار رمضان. طيب إذ إيه اللي يباح في نهار رمضان؟ يباح الغسل والتبرد والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، والقبلة الأولى أن يتجنبها الإنسان، ويجواز المرء يصبح جنبا رجلا كان او امراه، والوصال الى السحر، والسواك والطيب والابتهال والكحل والقطره والحقنه كل هذا جائز. طيب اما صيام التطوع فالسته من شوال، لو ربنا وفقك لصيام رمضان وصمت بعدهم سته من شوال، فاحنا عايزين نسال الاستاذ للبلاد صيام رمضان حكمه ايه؟ ركن من أركان الصيام الصلاة، ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، والصيام فيه فريضة وفيه سنة، وقلنا الفريضة أربعة أقسام، صوم رمضان، وصوم القضاء، وصوم النذر، وصوم الكفارة، هذه الأمور أربعة من الفريضة، قل يا أستاذ كل أنواع الفريضة الأربعة. صوم رمضان وصوم القضاء. إيه صوم مرة؟ جميل. قال الصيام قسمان فرض وتطوع. الفرض أربعة أقسام: رمضان فرض، القضاء اثنين، النذر ثلاث، الكفارات أربعة. طب صيام التطوع بقى واحد صام رمضان وصام ستة من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو ربنا قال من جاء بالحسنات رأى صوته. فلو صمت رمضان 30 في 10 كان 300، ولو صمت 6 من شوال 6 في 10 كان 60 زي 600 سنة كان. والسنة القمرية الهجرية العربية 360 يوم، 360 يوم أي نعم 360 يوم. فبهذا تكون كأنك صمت الظهر كله. طيب يوم عرفة لغير الحاج يغفر الله به ذنوب ايه؟ سنة سنة ايه؟ هو موضوع سنة ايه؟ قادم. طيب صيام عاشوراء يكفر الله تعالى به ذنوب ايه؟ سنة ماضية. كلام جميل. طيب بارك الله فيك. وصيام أكثر شق في شهرين يستحب أن يكثر من الصيام فيهما، إيه وإيه؟ حرم وشعبان. طيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم. طيب وفي يومين ترفع الأعمال فيهما إلى الله، إيه وإيه؟ اثنين وخمس. عن أسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، ده كلام جميل. طب وفي ثلاثة أيام من كل شهر هما الأيام اللي إيه؟ ثلاثة عشر وسبعة عشر وثلاثة، ده كلام جميل. طيب وصيام داود كان يصوم عليه الصلاة والسلام إيه؟ يوم الأخرى. وصيام التسعة الأولى من شهر إيه؟ من شهر ذي الحجة. عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الصائم والخميس. طيب هل يجوز للواحد يصوم يوم عيد الفطر؟ طب يوم عيد الأضحى؟ طب أيام التشريق الثلاثة؟ طب أيام التشريق إيه؟ يعني إذا الأول يوم إيه أخلاق؟ لازم إيه؟ 13 أي نعم، يبقى الأيام التشريق لا تصام أيضا. طيب هل يجوز صوم الجمعة منفردا؟ يوم السبت منفردا؟ لا، إذا قبلها يوم أو بعد إيه؟ يوم. ده كلام جميل بارك الله فيك. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. يعني الأضحية وأيام التشريق. عن أبي مرة مولى أم هاني أنه نقل مع عبد الله بن عمرو عن أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال ذلك هي أيام التشريق. هذا ثابت عند أبي داود. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال لم نرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طيب أيوة، يعني واحد لو رايح الحج والفلوس سرقت مثلا يصوم ثلاث أيام هناك وسبعة لما يرجع تلك عشرة كاملة، ممكن الثلاث أيام أيام التشريق يصوم هناك. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبل أو بعده، هذا في الصحيحين. وأما يوم السبت عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عمدة أو عود شجر فلينظره. كذلك يوم الشك، يا ترى غدا رمضان ولا صوم؟ قال عمار بن ياسر: قال من صام اليوم الذي شك فيه قد عفى عن القاتل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند الترمذي. وبعض اهل العلم قال ان الصيام في النصف الاخير من شعبان ينهي عنه، لكن الراجح انه جائز، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، وان كان شيخنا الالباني رحمه الله قد صححه. طيب، صوم الدهر يتقطر الايام المنهي عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هزمت له العين ونهكت، لا صام من صام أبدا. الحديث عند البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما راى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا، ابي محمد النبي يعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر ورسوله حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله كيف تصوم الظهر كله؟ قال: لا قام ولا ابقى، لا قام ولا ايه؟ قال: هناك نهي عن صوم الدهر كله. الاعتكاف، الاعتكاف يكون في العشر الاخيره من رمضان. قال تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام العشر الاواخر من رمضان، واعتكف نساؤه بعده. وقال الله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليلة القدر خير من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر ايه؟ من رمضان. فأنت تعتكف أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا لتلتمس ليلة القدر فتجتهد في الذكر والدعاء والقيام، ثالثا بارك الله فيك لتحبس نفسك على طاعة الله عز وجل. أيها الحبيب، ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها، كما يباح له ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه، ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبالوقت، ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبالإيه؟ وبالوقت. وأنت ستدخل معتكفك يوم 20 رمضان ليلة 21، يوم 20 رمضان ليلة 21، وتخرج من المعتكف إذا قالوا أن غدا هو العيد. وفي هذا الخبر كفاية. ونلتقي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع الزكاة. نسأل الله أن يزكي أنفسنا وأن يطهرها من الشرك والبخل وكل العيوب. هذا ما قلت له.